عملهاش حد في البلد، يقوم يعملها عمي بعد ما بقى عنده 66 سنة. وعكم تسألني لحسن حقولك ما عرفش. انا لازم اعرف عمي جوه القصر ليه. بينا يا اخويا نروح بينا. اسمع يا مسعود. ايه؟ احنا اصحاب من صغرنا. نعم قصدك ايه؟ كنت صاحب صحيح ولا كلمة لأي حد في البلد، خلي اللي شفته سر بينا. وسرك كبير يا صاحبي. اسمع إيه؟ احنا كل يوم لازم نبقى هنا. تعرف انا كنت هقول لك الكلام ده. اخويا ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه مسعود. تيجي توصل النيل لحد بيتنا؟ ايه خايف؟ بيني وبينك يعني يا مسعود ده احنا نخوف بلد. لا يا شيخ ده كلام بنضحك بيه على روحنا. الله انت خايف بجد بقى؟ حغشك. طيب يلا بينا وصلك. يلا. انا دلوقتي بقيت اخاف من خيالي. تصدق بيه؟ امبارح دخلت اوضتي وبضرب بعيني لقيت صورتي في المرايه، كنت حجل. يا مسعود مش للدرجه دي. انا بقول لك اللي حصل، لكن اللي غطى بقى حكايه عمك. فعلا يا مسعود حتما الموضوع ده وراه سر، لكن تفتكر ايه؟ هل خبر وفلوس؟ بكره هيبقى ببلاش. على رايك ودينا ورا السر لغايه ما نعرفه. واحنا ورانا حاجه. ايدكم اهو. اظن كده كفايه. لا لا إيه؟ خليك مطرحك لغايه ما تشوفني دخلت البيت وقفلت الباب كمان. حاضر يا سيدي. انا مش عارف انت خايف من ايه. انا بصراحه مش خايف، انما زي ما تقول كده مرعوب. خلاص يا سيدي من هنا ورايح انا هسميك مرعوب مسعود مرعوب. ايوه اخويا. المهم ما تنساش ميعادنا بكره. اوعى جالك نايم زي كل يوم، لازم نروح القصر ونشوف السر ايه. هو انا هيجيلي نوم لحد بكره؟ قوي من الصورة يا ناصري. محدش شايفنا من هنا في وسط شجر. كفاية كده. على كل حال من هنا كاشفين كل حاجة. مش ملاحظ حاجة؟ ايه؟ شايف العربية اللي هناك دي؟ ايوه ما احنا بنشوفها كل يوم. لا لا النهاردة واقفة قريبة من الباب. ايوه فعلا. وكمان بص بص بص شنطة العربية مفتوحة، لكن الدنيا ساكتة كده ليه؟ ايه ده؟ باب القصر الجمالي فتح. اكمش. ايه ده اللي خرج واقفين صفين كده ليه؟ ايوه يكونش الباشا هيخرج. يمكن تلاقيه مسافر في حته ولا حاجه. نصري اسكت اسكت. هو انا اتكلمت؟ انت لازم تتكلم. ايه ده انت هتجنني يا نصري. ايه ده ايه اللي شايلينه ده؟ ده الظاهر حد ملفوف ببطانيه او بالحاف. انت بتقول فيها فعلا ده واحد شايلينه؟ تلاقيه الباشا في 60 داهيه. خلينا نخلص بقى. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بص بص حطوه في شنطه العربيه. هو الباشا مفيش غيره. باشا ايه يا اخي؟ الباشا لما هيموت هيرموه كده في ظهر العربيه. فعلا. الا امال ايه ده؟ المنظر قدامي بيقول الحكايه فيها جريمه. جريمه؟ لا يا عم بينا بقى بينا بسرعه. تعالى بينا نبلغ البوليس. بوليس ايه يا اخي؟ اتقل وما تبقاش خفيف. اتقل؟ عايز نشوف جريمة قتل وتقول لي اتقل؟ انا ماشي. استنى بس استنى يا مسعود. ايه ده؟ ده الظاهر محدش جوه. يسلم بقى كل الخبط ده ويا دوب حسيت دلوقتي ان مفيش حد جوه. بيني وبينك يا مسعود انا خايف على عمي. ومين سمعك؟ وبعدين وبعدين بس لقيتها. يا ايه دي اللي لقيتها؟ تعالى نسأل عليه خلفك بهانة. جارته فعلا هي اللي تدلنا عليه. هو دايما يفوت عليها وهو خارج علشان تنظف له البيت. الله، طب وقف ليه؟ بينا نخبط عليها. يلا. مين؟ ازيك يا خاله بهانة؟ اهلا اهلا. في نصري؟ ايوه اهلا. أنا نصري. يا ابني اهلا، اتفضل. معلش انا مستعجل، ما شفتيش عمي؟ عمك؟ ايوه ايوه، انا خبطت عليه كتير. خبطت عليه؟ ما هو مش جوه. مش جوه؟ امال فين؟ الحقيقه معرفش. هنيه بنتي شافته خارج امبارح بالليل وما فاتش علينا. غريبه دي، هو متعود يخرج بالليل؟ لا، وكمان مش متعود انه ما يفوتش علينا وهو خارج. يكون راح فين يعني؟ حتما يا ابني سافر. حتما؟ ايوه، ما هي هنيه بنتي شافته ماسك شنطه سفر مليانه. يكون راح فين يعني؟ تلاقيه اشتاق لابنه اللي في اسوان. توفيق؟ ايوه توفيق. اليومين اللي فاتوا كان هافف عليه ودايما جايب في سيرته. ده بقاله سنين ما شافوش. كل شيء بأوان يا ابني. على رأيك يا خالة بهانة. إن شفتيه ابقي بعتلنا هنية لحسن، أنا عايزه ضروري. من عيني من عيني يا ابني. مع السلامة مع السلامة. بمليون جنيه. خير يا مسعود؟ عمك باع ارضه. ايه؟ ال 38 فدان بحالهم. انت بتقول ايه؟ انا لسه جاي من بيت جرجس افندي بتاع الشهر العقاري. بالمناسبه إيه، ابنه بيسلم عليك قوي. وده وقته؟ الله، شوف بقى اسمع ما اقول لك. السلام امانه، ثم انت كمان ما تشخطش فيا كده من فضلك. حاضر يا سي مسعود. ممكن اعرف بقى ايه حكايه ارض عم اللي باعها دي؟ ابنه كان بيسال عليك. عارف. اسمع يا جدع، انت تسكت خالص لغايه ما اكمل كلامي. حاضر يا سي مسعود، ممكن تتكلم؟ لما سألني ابنه عليك قلت له انك انت مشغول قوي علشان عمك. قال لي له حق. ايه؟ ما هو انا بقى سألت ليه. قال لي ما هو اللي عمله عم فهيم شيء غريب، باع كل ارضه لمتولي باشا. ايه انت بتقول؟ ايه ده؟ مش انا اللي بقول، ده ابن عم جرجس. عمي بيع الارض اللي عايش عليها وبياكل منها لمتولي باشا ليه؟ ليه؟ إن كنت بتسألني يا صاحبي أنا معرفش. تفتكر الباشا أكبره على الحكاية دي؟ إن كنت بتسألني يا صاحبي. أعوذ بالله، أنا ماخدش منك إلا معرفش. أيوة أنا لازم أنقذ عمي. واجب برضه. أنا هدخل القصر. إيه؟ انت هتسيبني بعدي؟ انا هروح جنب السور لغايه ما اقرب من الكلب وارميله اللحمه اللي فيها المخدر. ايوه ايوه. طب وان ما تخدرش؟ انا متاكد من مفعول المخدر، لما اشاور لك تجيلي بسرعه. طب اسمع. أيوة. بقول ايه يعني؟ الليل دخل، ما تخلي الحكايه دي لبكره. انا قلت هدخل القصر الليله دي، يعني هدخله. طب خد بالك لحسن الكلب ده مسحور. عارف. لا يا مسعود، ايه بتحرق عينك هنا؟ ولا الكلب ده نايم كده ليه؟ انت متاكد انه متخدر؟ يا اخي يلا بسرعه نط السور. ادينا بقينا في الجنينه. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده الظهر القصر ما فيهوش حد. شايف؟ بص، كل الاوض ضلمه. احنا هنلف ورا القصر. تعالى يلا. ايه ده؟ سامع الناي؟ ده في ناس بتسقف، الظاهر في حفله. اهلا نن ده الزار اللي سمعته زمان انا وابويا سعد. اسمع يا عم اسمع حبي دي اسمك بقى وتخليك راجل. عوض على الله بقول يا ناصر. ايوه حد بيعمل حفلة عندهم فعلا. ايه فعلا؟ اسمع خش من باب الموارد ده. انا خش انت الاول. طيب يلا بينا. قربنا من باب الاوض اللي فيها النور. زق الباب بشويش. لا يا اخوي انا ماليش دعوه. زق انت. طيب دي مش اوض دي قاعه كبيره. ايه دول؟ ايه ده؟ نصري نصري تعالى. ايه دول؟ اعوذ بالله اعوذ بالله شكلهم بشع قوي. بص ايه دول؟ عفريت شكلهم زي الدببه قرعه مفيش اعرف روسهم. شايف جسمهم محرق ازاي؟ بقول لك عفاريت. ايه ده؟ اقف عندك. ايه يا اما مين انت؟ اسمع انت مين؟ انا نصري. نصري مين انت؟ نصري ابن عبيد. عبيد مين؟ نهار اسود. عبيد وكيل مكتب البوسطه بتاع الخطافه. ما نعرفوش. وانت؟ انا انا مش انا. ايوه انا معاك. انت دخلت هنا ازاي؟ لقينا الباب متوارب قمنا دخلنا. ازاي عديتوا السور؟ احنا ما سمعناش صوت كلب. قتلوه؟ لا ما عملتوا فيه ايه؟ خطرناه. ايه؟ مين اللي عملها فيكم؟ هو انت يا ويلك وصوت ليه؟ ارجعوا فين احوالكم؟ بسرعه. مفيش حد غيرنا. مش ممكن ليه بس يا عم؟ لازم معاكم ناس تانية. ابدا والله ما في حد. سيبوه. الباشا ده هو بعينه. سيبوهم تعالوا معايا. اقعدوا. حاضر يا فندم. ممكن اعرف انت وديت عمي فين؟ عمك؟ ايوه عمي فهيم. خطفته وعذبته وخدت ارضه وتلاقيك موتته كمان. يضحك. هو ده كل اللي عندك؟ هو ناقص ايه تاني؟ دلوقتي تعرف رقم واحد امرك يا باشا. اوصل وتعالى. امرك يا باشا. ده رجع معاه واحد تاني. ايه رايك في ايه؟ عمك فهيم اهو قدامك. عمي مش معقول. لا ده مش عمي. هو ده عمك فهيم. انقذناه في الوقت المناسب. انقذتوه ولا شوهتوه وحرقتوه؟ تعال يا ابني انا هقول لكم على كل حاجة. ده صحيح ده صوت عم فهيم. ده كلام يا عمي. زي ما بقول لك كده يا نصري. الباشا الدكتور عالم عظيم. كلام هيجي اليوم اللي الدنيا كلها تعرف قيمته. ده اكتشف معجزة علمية. ايوه هو واقف يعمل ايه في المعمل؟ بيحضر مشروب الحياة اللي بيطول عمر البني ادم مرتين. ازاي ده؟ من 90 سنة قدر يحضر اول كمية من المشروب ده. معقول ده يا عمي؟ انت الظاهر لخبطت في التواريخ يا عمي. ده الباشا الدكتور سنه ما يجيش 50. ازاي بقى حضر المشروب من 90 سنة؟ مش قلتلك المشروب ده بيطول العمر؟ يعني تقصد تقول الباشا ده عنده 100 سنة؟ 100 سنة ايه يا ابني؟ ده عنده 122. ايه؟ لانه لما اكتشف المشروب كان عنده 32 سنة. يا نفوخي. معنى كده ان الاكتشاف ده كان سنة 1850. مستحيل مستحيل. هي دي الحقيقة. اخ ده سمعنا. ايه الماء الزرقاء اللي في ايده دي؟ هو ده مشروب الحياة. القصر اللي انتوا فيه دلوقتي انا بنيته سنة 1854. لا يا باشا، الخطبة كلها تعرف ان القصر ده بقى انا والد حضرتك. هو انا وابويا وجدي كلنا واحد. ايه؟ ايوه يا ولاد، الباشا الدكتور بعد ما جرب المشروب في نفسه وتأكد من نجاحه ابتدى يجربه سرا في اللي حواليه. وليه سرا؟ لان المشروب رغم نجاحه فيه عيب واحد. ويطلع ايه العيب ده؟ انا هقول لكم. اتفضل. المشروب يخلي المخ والقلب والرئتين والكليتين يشتغلوا بانتظام ما دام الواحد بياخد المشروب بانتظام. طيب امال العيب فين يعني؟ اكتشفت ان المشروب ما بيأثرش على الغدد الصماء وكمان على الانسجه الخارجيه وخلايا البشره والجلد والشعر. ايوه تمام، علشان كده كل اللي هنا كلهم قرعه. فعلا كلهم كانوا شيوخ، بينهم وبين الموت خطوه، وبالمشروب فضلوا عايشين زي ما انتم شايفين. اعوذ بالله، ودعيشه دي؟ وانت انت يا عمي؟ انا يا ابني لسه في اول السكه. لكن المشروب اثره عليه سريع المفعول. وايه اللي جبرك على كده يا عمي؟ اسمع يا نصري، الانسان لما بيوصل لسن عمك فوق الستين بيتمسك بالحياه رغم كل المآسي اللي شايفها فيها، وانت بتقول كده علشان انت لسه شاب مغرور بشبابك. لا يا باشا، ده انت اللي بتستغل الشيوخ علشان تستولي على اموالهم وارضهم وتخدعهم بمشروب الحياه بتاعك ده. ارجوك، انا اموالهم بحولها باسمي بس علشان اصرف عليهم منها. هنا بياكلوا احسن اكل وبيلبسوا احسن لبس، وكل يوم بعمل لهم حفله، والقصر مليان كتب ومجلات والعاب للتسليه من كل الدنيا. يا عيني يا عيني. طيب وايه اللي شلتوه في العربيه من يومين وملفوف في البطانيه؟ انت شفت؟ ايوه يا باشا، انا مراقب القصر من زمان. ايوه ابدا ابدا، ده واحد جاني متاخر، المشروب ما نفعش معاه، مات. اتوكل. ولعلمكم مهما المشروب طول في عمر البني ادم واداه عمره فوق عمره، مسيره للموت. ها بتقول ايه يا باشا؟ مسيره يموت؟ ثم انك هتستفاد ايه من كده يا باشا؟ الدراسه. انا بحب ادور على المجهول، والحكايه دي عايزه تجارب. ها انت سنك قد ايه؟ وانت كمان؟ انا لا لا انت جربت ده. هو انا بقى سني 20 سنة يا باشا. عييت وانت صغير؟ خدت الحصبة وكم مرة انفلونزا. وانت؟ انا عندي مرة. انتوا اصلح نموذج اجرب فيهم. نعم. هتشربوا المشروب علشان كل واحد منكم يعيش 100 سنة. لا لا لا، عيش لوحدك انت يا باشا. بقول ايه يا باشا؟ ها محدش منهم هيشرب من مشروبك. مالكش دعوة انت. ازاي يا باشا؟ دول ولادي. انت بتعرضني؟ مفيش مخلوق قدر يعملها. انا يا باشا حمنعك. ها ايه اللي انت عملته؟ انت بلد المشروب. وهخلص عليك يا باشا. سيب رانتا. اهرب يا راسي. اهرب يا راسي. لا لا اقفل الباب. اقفل الباب. نط من الشباك. محروس ورايا. ظلنا نجري لما انقطع نفسنا، وعند مدخل الخطبة بنبص ورانا لقينا نار عالية من ناحية القصر، وعرفنا ان القصر اتحرق. ايوه اتحرق باللي فيه. لقاؤنا في مثل هذا اليوم من كل اسبوع، غدا أو بعد غد. هندسة صوتية محمد أبو طالب. غدا أو بعد غد نهاد شريف، عبد الجواد الضاني، أحمد أبو زيد. عزيزي مستمع البرنامج العام، للبرامج الغنائية في الراديو تاريخ عريق، خاصة في الإذاعة المصرية وبالتحديد في البرنامج العام، وقد نبغ في تقديمها رواد إذاعيون كبار، ولكن بعض هذه البرامج اشتهر مثل علي بابا وإثم وأطر الندى، وبعضها الآخر وعرضته ستائر النسيان، ومنها هذا البرنامج. هنا القاهرة، محمد محمود شعبان يقدم جول نار، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج محمد محمود شعبان. جول نار. فرهاد، قل لي بالله عليك، هل رأيت في المدائن عيدا أبهى من النيرود في سمرقند؟ عذرا سيدي وأميري، فالقلب إذا أحب أملى على العين هواه. أنت تحابي سمرقند من أجل التي تسكن سمرقند. هل رأيتها؟ وكيف لا، وقد كانت عروس المواكب طيلة أيام العيد. واليوم أما رأيتها وهي تزيح طرف السلاف عن محفتها وتداعب ثغرها الجميل بقرنفلة بيضاء؟ سيدي، ليس الأوان للحب، فالمغول على أبواب قشقند، وهم كالبراغيث قفزة في سهوب القرغيز وقفزة على أبواب شيراز. ولكن أحقا كانت ثرمقني؟ والجند سيدي وأميري، أتحسبهم دما مسخرة؟ إنهم يتذمرون، فإن المضارب لثلاثة أيام فطالت حتى أصبحت شهرين، ولا عمل لهم إلا التشكع في أزقة سمرقند. أية حيرة أوقعتني فيها نصائحك الخرقاء، لقد أخفيت عنها حقيقتي وقلت لها إني جواب أغامر في تجارة اللؤلؤ. اللؤلؤ؟ أي لؤلؤ هذا الذي تغامر فيه؟ إنك تغامر برؤوسنا تحت سنابك خيل المغول. سبا لك، أما من حديث غير المغول؟ فرهاد، إني أحبها، وما علي لو أخبرتها أني قائد الجيش؟ لقد حدثتها في الزواج فأخبرتني أن أباها على سفر. إذن سننتظر حتى يحضر. سيدي أميري، أي حافظ العظيم، إن ابنة الشيخ التركستاني بائع السجاجيد لن تدرأ عنا بأناملها عن دمية سيل الصفر الجياع. إن ملك إيران نهب الدمار، والبلدان ممسكة أنفاسها انتظارا لما عسى أن يفعل بطلها المغوار حافظ. وهذا ما أسألك فيه، ما عساي أفعل؟ ما عساك تفعل في حومة الوغى أم في مقصورة ابن التركستان؟ جناحي ما أبدع ما غنيت يا صن والربيع. حافظ حبيبي، أحقا أنا جميلة؟ إذن قل لي بما تصفني، ما عساك تقول عني لأصفيائك؟ أنا لا أحدث عنك إلا صفيا واحدا. أيعرفني؟ أكثر مني. من تراه؟ قلبي. وماذا تقول له؟ أقول له حبيبتي التي تبعث أنفاسها الحياة كأنفاس يسوع، تختصر الحياة في بسمات ودموع. أقول له حبيبتي ملكة مدللة تحيا بين الظل والماء، ولكن عينيها تكشفان ما وراء الخفاء من خفاء. ما أسعدني بك يا حبيبي. صح، نقل على زجاج الشرفة. من يكون؟ رباه، إنه يطل برأسه. إنه فرهاد. ما الذي أتى بك؟ سيدي، بعض الأمر أسره إليك. معذرة سيدتي لوقاحتي، فالأمر يضطر السيد لفراق عاجل. فراق؟ لأن اللصوص توشك أن تغير على لآلئه. يا للخبيث، لا تجزع يا حبيبتي، لعلها أيام قلائل. كنت أريد أن أقول لك شيئا، ولكن اللصوص لم يدعوه يفعل. اللآلئ في خطر، وإذا ضاعت فلن يجد مهرك الغالي يا سيدة العذارى. حافظ حبيبي، منى قلبي. الرحمة بي أيها العاشقان. كفى كفى. مولاتي ما لك فاهمة؟ روح ماك بنفسك، القلق يأكل قلبي يا شيرين. وفيما تقلقين سيدتي؟ ما دام قد خلف وعده فقد نكث عهده. انسيه انساه، لعله فتن عابث، احد ابناء الصراط الماجنين، هكذا يبدو لي. اتوقنين انه تاجر لؤلؤ؟ اذا ففيما غيبته التي طالت يوما فشهرا، لأن اللصوص يغيرون على لآلئه؟ يا للسخافة البلهاء. شيرين لا تقسي على قلبي. ولكنك تميتين نفسك هما يا مولاتي. ما الفائدة؟ أما جبت مع الأسواق 100 مرة؟ أما تفقدت شبحه في كل خان وفي كل زقاق؟ إذا فأين تخطفته الشياطين؟ لا تغلظي القول عنه. أكذا يدلل قلبك هذا الفتى الخشن؟ أليس جميلا يا شيرين؟ مولاتي لا تختبئ الأفعى إلا تحت زهرة نظرة. شيرين إني لا أكاد أريد إلا رؤيته، إني أحبه. ولو صدقت فيما تقول أحبه. ماذا هناك؟ مولاتي هدي، فقد هيئت الركائب للرحيل. الرحيل؟ إن سمرقند في خطر، المغول على الأبواب والبلد كلها ترحل. رباه الله، هذا النار، هذا أبوك يصيح. هيا يا أميرتي. شيرين ماذا عساك تفعلين يا مولاتي؟ أتريدين الموت هنا انتظارا للقاء المريخ؟ أميرتي جولنار، لم يعد مجال للأساطير. أما تسمعين صياح أبيك؟ عامان يا فرهاد، ولا أعرف القرار، ولكننا نحمد الله أن رددنا الأوباش وراء قزوين. سبا للأبالفة الغائرين، أهذه سمرقند الباسمة الزاهرة؟ لقد أحالوها خرائب وأنقاض. ولكن قل لي أميري وسيدي، إلى أين تجنح بنا الآن؟ إرهاب، أتظن علي أن أكتو على آثار حبي؟ أتظن على عيني أن تذرف دمعها على دم الحبيب؟ جولنار أين تراها الآن؟ أتحيا تحت السماء؟ سيدي اقبل نصيحة عبدك فرهاد، دع الأمس، فالأبطال لا لون على الذكريات. فرهاد إن جولنار روح في دمي، خيال في جفوني، نغم لا يغيب عن أذني. ما أحب على قلبي أن أبيع الدنيا بحثنة من تراب خطاها. أي حافظ العظيم، حقا إنكم أيها الأبطال تسكون من شوامخ القمم إلى حمهة. هكذا تسمي الحب؟ الحب حديث الصبية والفارغين. أنتم تخدعون أنفسكم بنا أيها العامة، فليست البطولة انسلاخا من البشرية، إنما هي الكشف عن إنسانيتنا المثمورة في العجز والخوف. نعم نعم، البطولة هي البكاء على آثار ابنة التركستاني بائع السجاجين. أميري أستحلفك بمن تسميها ألا تحنق هؤلاء الأفدام من الجند، فهم لا يرجون في خرائب سمرقند دمنة ولا أثرة، كلهم مشوق إلى ولده وأهله. ألا فلنمضي إلى شيراز ولندخر الدموع. شيراز؟ أجل، حيث تلاقيك محافل النصر وتصخب القصور والطرقات لاستقبال القائد العظيم. أتكتئب في شيراز بلدك الحبيب؟ لا شيء. إذن فالأمر جد خطير، ألا تسر لي؟ إني مسر. مني؟ بل عليك. كيف؟ اخرج بنا إلى البستان بعيدا عن الصخب. هات ما عندك. هل برئت من حبك؟ وما شؤلك في هذا؟ هل برئت؟ لم يكتس حبي إلا آخر أنفاسي. بل عليك أن تكتسه لتحيه. أهذه بعض فلسفتك؟ بل هو الواقع المر. أمن أجل هذا أبجرتني؟ أتدري من هي زوجة أخيك؟ إنها جلنار. نار؟ جلنار؟ نزحت أسرتها عن سمرقند عند هجمة المغول، فآواهم أخوك، ولما طلب يد الحسناء كان قبولهم ردا للجميل والتماسا لشرف أسرته. وكيف علمت؟ رأيتها في الحريم. أحدثتك؟ إنها ذهلت، فلم تكن تدري أنك أخوه، ولم تكن تتوقع لك رجعة إلى دنياها يأسا منك لا زهدا فيك. زوجة أخي، انتهى كل شيء. تريد أن تراك. لا سبيل إلى هذا. ما أتيت بك إلى البستان إلا على موعد معه. لم يكون. إنها مقبلة. إني ذاهب، إني عائد إلى الحرب. ها يدي. لا، انتهى كل شيء. حافظ حافظ حافظ. Thank you. من أخي حافظ؟ من؟ زوجتي جنار؟ غياث الدين. أجل أميري، فقد كنت أروي لها بعض أخبار الحرب. عصورتي، أهرار فرهاد خير لديك من الغناء؟ إن جعبته ملأه. لا تصدقي كل ما يقول، ففرهاد هذا يدخل البغل في الإبريق. قلت أين حافظ؟ رأيتك تسر إليه شيئا يا فرهاد. اضطر للسفر إلى الشمال. السفر؟ أجل، فقد واتاه رسول من طشقند، فهجمات المغول في مد وجزر ولا يكاد ينتهي بلاؤهم. عجيب هذا السفر في يوم اللقاء. عزيزتي كنار، ما لك ساهمة؟ إن مولاتي رقيقة العاطفة، حتى لا تدمع عيناها لسيرة حصان عطف أو شاة أعرجت. هيا إلى البهو يا حبيبتي، فقد تؤذيك نسائم الليل. أحس أني أحوج إلى النوم. ما تشائين يا هناءة روحي؟ الجميل. مولاي انها نائمة. إذن اذهبي أنت يا شيرين. جنار زوجتي، أغرودة الفجر، ما أجملها، كأنما يجري في خديها أرجوان الشفق. حبيبي، إنها تحلم تبتسم كالزهرة، شد ما أهواك بروحي ودمي. حافظ. ماذا؟ ربّا. حافظ. حافظ. آه يا إلهي، ماذا؟ غياث الدين زوجي وأميري، هل قلت شيئا؟ إني محمومة. من حافظ هذا؟ حافظ من؟ قولي من حافظ، من هو؟ رباه. إنه أخي. رباه، لا أعرف كيف أكذب. إنه هو. بينكما حب قديم. لا لا لا شيء بيننا. صدقيني كل شيء، قولي. ماذا أقول؟ أحبه. أيها الجندي، من هنا؟ أين خيمة القائد حافظ؟ يدي، من يريد؟ قل له فرهاد. ادخل. فرهاد، ما الذي أتى بك؟ رسالة من أخي. من أخي؟ أين هي؟ يا لله، عيناي قد زاغت. طلقها من أجلي، وغادر شيراز إلى غير رجعة. مسكين أخي، لم يرد أن يفرق بين روحين عاشقين. أتبكي يا فرهاد؟ إن جرح قلبه لن يبرأ أبدا. ولكنني سعيد بهذا، إنها أصبحت لي، أنا الذي خلقت لها منذ الأزل، أليس كذلك فرهاد؟ لا تنظر إلي هكذا، إن دموعك تخنق الفرحة في قلبي، لا تجعلني أخجل من نفسي. جلنار، إنها لي الآن، إني سعيد رغم أنفك. أيها الحارس، امضي وهيئ ركائبي، إني مسافر اليوم. you يا سعادة. طلقني يا شيرين، طلقني وراح يعكف على قلبي الجريح. يا لي من تعشى، لقد أصبحت ريح شقاء تقود سعادة القلوب. كفى كفى. وحافظ المسكين ألقى بنفسه إلى هلاك الحرب تخلصا من آلامه. شيرين، قلبان طعينان كلاهما قلب بطل، كلاهما ضحى بحبه من أجل أخيه. بل من أجلك أنت. هيهات أن توقظي غروري، فإن حياتي أصبحت مريرة في فمي. ناوليني جرعة من كأس، ما أقدرني أن أكون كومة من تراب تزروها الرياح في أرض خراب. إني تعسة، لا أعرف التضحية، إني أحتقر نفسي. هوني على نفسك. جولنار. من؟ حافظ رباه. ها أنا ذا أتيت أسابق ذلي، أتبكين يا حياتي؟ حافظ فردوسي، سمائي، ابتسمي يا حبيبتي، ضميني إلى صدرك، إنك لي. ليس هذا يكون. كل نار، إنك لي. ليس هنا. إذن أين؟ مريني أبتني لك قصرا من قوارير. بل هناك. ماذا؟ هناك، حيث لا يفرقني عنك زمان ولا مكان، حيث لاشيني حبك كما يلاشي النور الظلال. جولنار، ما لك تشحبين؟ جولنار. الطبيب، الطبيب، فقد سممت كأسها. لا، لا حاجة بي إليه. السم، السم يسري في جسدي كريح وهنانة باردة. رباه، حبيبتي جولنار. ما أسلق صدري الآن، أموت بين ذراعيك. حافظ، الموت حل، ولكن حبك أحلى من الموت وأبقى من الحياة. جولنار. إني لك، لك وحدك. جولنار. هنا القاهرة، استمعتم أيها السادة إلى جولنار، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج محمد محمود شعبان، الغناء عصمت، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا فؤاد الزهري، وصاحبة الكورس منى، واشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات كمال حسين، حافظ عبد الوهاب، زوزو حمدي الحكيم، سناء مدحت، ومحمد الطوخي. هنا القاهرة. Oh, صديقي المستمع، أدعوك لقضاء نصف ساعة مع الضحك والفكاهة من خلال هذه الحلقة من برنامج اضحك تضحك لك الدنيا، كتبها أحمد حلمي وأخرجها أحمد أبو زيد ومثلها عبد الرحمن أبو زهرة وعيدة كامل وإحسان الألعاوي وخليجة محمود، وتدور أحداثها حول شوكة الذي يحاول وزوجته بيع عزبة يملكانها إلى عمته مواهب لأن العزبة فور، ولكن كان لبلبل الشاب العاطل رأي آخر. بسمة، ابتسامة، ضحكة. اضحك تضحك لك الدنيا. اضحك تضحك لك الدنيا. أحمد أبو زيد. شوكت يا شوكت شوكت، ما تناديش عليا في التهان. في شوكت مش موجود. مش موجود؟ مش ممكن. انت دورتي عليه في كل حته يا ست هان، ما خليتش حته ما دورتش عليه فيه. يبقى راح الغيط. لا يا ست هان، ورا في الغيط كمان. ده انا طلعت على السلة يا ميت الترعة ما لقاش حد غيره وهو اللي واقف. هو مين ده؟ خيالي المقاسة يا ست هان. اوه، وبعدين بقى يعني ما لقاش غير الوقت ده علشان يختفي فيه؟ ايه، وهو وين الوقت يا ست هان؟ هو في حاجة مهمة؟ ايوه، فيه في ان جنة الاغراف من عمة سيدك شوكت وبتقول انها جاية النهاردة بعد الظهر علشان تاخد الشاي معانا. طب وماله يا ست هان؟ ما فيهاش حاجة. الشاي وعندين والمشالفات يدخلوا الفرن، يبقى فاضل ايه؟ ولا حاجة. ما تحمليك هم يا ست هان، وكلها ساعة زمن وكل حي يروح لحاله. وبعدين بقى يا نرجس يا نرجس، انا مش حاملة هم الشاي ولا المشالفات. امال ايه بس اللي شغل بالك يا ست هان؟ انتي اصلك مش فاهمة حاجة. اللي جاية دي تبقى عمته مواهب، عمته الأرملة، عمته اللي عندها فلوس زي الرز، واحنا بقى محتاجين للفلوس دي، وعمته هي آخر أمل قدامنا. يا سلام يا ست هانم، هي يعني الفلوس مقصرة معاكوا قوي كده بالشكل ده؟ واكتر يا نرجس، احنا بقينا على الحديدة ويمكن كمان من غير الحديدة كده. يبقى الكلام اللي انا سمعته مظبوط. وهو ايه بقى الكلام اللي انت سمعتيه؟ بيقولوا ان حضرتك عاوزة تبيع العزبة، صحيح الكلام ده يستاني؟ للأسف صحيح يا نرجس، بقالنا دلوقتي 6 أشهر واحنا عارضينها للبيع ومكلفين سمسار علشان يدور لنا على مشتري، ولغاية دلوقت ما لقيتيش حد يشتريها. وهو فين المغفل اللي يرضى يشتري عزبة بور بالشكل ده؟ اه حضرتك اشتريتيها بقى. الله يسامحك. انا مش قصدي يا ست هاني، والله انا مش قصدي. والله قصدك، ما هي دي الحقيقة. كنا فاكرين ان الارض دي هتوكلنا الشهد، لكن للأسف طلع بور، بقالنا 3 سنين عمالين ندفع فيها فلوس من غير ما ناخد منها ولا مليم، لغاية ما فلسنا خالص. آه، وحضرتك بقى فاكرة إن عم سيدي شوكة؟ طبعا، دي أرملة وشوكة ابن أخوها الوحيد وعندها فلوس زي الرز، ومش معقول أبدا هتبخل عليه، وبدل ما حد غريب يشتري العزبة هي أولى. وجاي عندنا النهار. طب ما الحكاية انحلت أهي، هتغرد بقى. لا لا لا، استنى، هي عمته هتدفع فلوس بالسهولة دي؟ لازم الاول نغطي العيب اللي في العزبة. عيب؟ هي العزبة فيها عيب؟ ايوه، مين اللي حيرضى يشتري عزبة وفيها واحد ساكن زي بلبل ده؟ ايوه صحيح، عندك حق. ثاني كنت ناسي الحكاية دي، ده راجل بلطجي ودحلاب يطفش بلد. هاني عارفة ايه اللي كان يبتلاكي به بس ده يا ست هانم؟ قلبي الحنين يا نرجس، في ليلة من ليالي الشتاء اللي فات جاني بلبل وكانت الدنيا بتمطر وكان عمال بيترعش، طلب مني ان انا اخليه يبات في الجرن لغاية النهار ما يطلع. ومن ساعتها وهو لابت في العزبة. كانت اكبر غلطة عملتها في حياتي يا نرجس، علشان كده لازم نتخلص منه قبل ما تيجي عمة شوكة، وما نخليهاش تشوفه، لحسن لو شافته مش هترضى ابدا تشتري العزبة. يبقى بلاش بقى زهرت، نأجلها لما تيجي عمك في شوكة وتشتري العزبة. شوكت يا شوكت، تعال يا شوكت. ايه ايه ايه الحكاية يا رشيقة؟ ايه بتندهي عليا كده ليه؟ في ايه؟ خير ان شاء الله؟ مش عارفة ان كان خير ولا شر. خد اقرا التلغراف ده. تلغراف جاي لي من مين؟ اهو اقرا وانت تعرف. هات يا ستي. يا خبر زي بعضه. شفت المفاجأة اللي ما كانتش على البال دي؟ يعني ايه؟ يعني عمتي مواهب جاية النهاردة؟ امال انا كنت بدور عليك ليه؟ لكن مش كانت قايلة انها جاية الشهر اللي جاي؟ الظهر انها غيرت رأيها وجاية النهاردة. طب لما الحق بقى غير هدومي قبل ما تيجي. استنى بس. ايه في ايه تاني؟ مش نشوف الاول هنعمل ايه في بلبل؟ ايوه صحيح، احنا لازم نحاول باي طريقة اننا نبعده عن العزبة على الاقل لغاية ما تشرب الشاي وتسافر، لحسن لو شافته تبقى مشكلة. طب بقى هنبعده ازاي؟ فكري انت في طريقة لغاية ما اطلع انا غير هدومي عن اذنك. مين؟ نرجس. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ما شفتش دي شوكة عوضات؟ ليه؟ هو فين؟ ده انا كنت جايله البيت. وجايله البيت له بقى. اول هام عشان اشوفك، وتاني هام عشان اكلمه في موضوع كده. بيتهيألي كده ان الموضوع ده هو موضوع بلبل مش كده؟ إيه وانت ايش عرفت؟ هي العزبة فيها موضوع غير موضوع بلبل. المهم سيدي شوكت مش في البيت، هو انت ما تخيلتش بيه هنا ولا هنا؟ لا ابدا يا نرجس. طبعا اذنك بقى. الله ومستعجله ليه؟ ما تقعدي شويه نتحاجي. لا لحسن حد يشوفنا. ايه وماله لما يشوفونا مع بعض؟ ماني قايل فتحتك يا بيتي مع ابوك. الله غير يا نرجس، انت نسيت ان احنا مخطوبين ولا ايه؟ لا ما نسيت، بس كنت عاوز اشوفك انت الاول، فاكر ولا لا؟ ايه وده معقول انسيه؟ انت حاجه زي دي. طب ولما انت فاكر ما قبضتش ابويا المهر ليه؟ مش لما اقبض القرشين المكافأة يا نرجس. هانت يا نرجس هانت، بكرة تبقى امراتي ونعيش في ثبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. الله بقى ما تكسفيش الله اكبر يا حلاوتك في الكتف يا جميلتي. الله وبعدها لك يا عوضين. لا عينك يا بقى على فين؟ على البيت. وانا راح احصلك اهو. باختصار باختصار كده يا عوضين ومن غير لف ودبران، انت عاوز تقول ايه؟ عدم المؤاخذة يا استاذ شوكة. مين؟ بلبل جيت في وقت. مين؟ شيخ الغفر؟ طبعا اذنكوا بقى. تعالى تعالى هنا يا بلبل، شيخ الغفر عاوز يكلمك. افندم يا شيخ الغفر. أنا بدي أفهم هي البلدي بقت نهيبة ليك ولا إيه؟ ليه بس يا شيخ الغافر؟ تقدر تقول لي غسل ست بدرية بنت المرحوم عم حسن اللي كانت غسلها ونشرها على الحبل وصبحت الصبحية ما لقيتوش، تقدر تقول لي راح فين؟ يمكن يكون طار من على الحبل، بتحصل كتير يا شيخ الغافر بتحصل. طار من على الحبل؟ لا والله ضحكتيني. طب الحمد لله اننا نعرف نقول نكت. طب وعربية الاستاذ منصور الزنكلاوي اللي اتنقلت من قدام باب بيته وبعدين لقيناها في الخرابة اللي جنب الرياح الابلي؟ مين؟ الاستاذ منصور هو اللي عمل كده؟ لا مش هو، ده واحد تاني وانت عارفه كويس. يا ترى هو مين ده؟ تقدر تقولي انت بتشتغل ايه وبتاكل من ايه؟ انا بشتغل مرشد سياحي للزوار اللي بيجوا المعسكر اللي جنبينا، وان كان على الاكل اهو سمكة من هنا كيلو الذرة من هنا على بيضتين ثلاثة من هناك. بيضتين ثلاثة وانا رخر بقول الفراخ نسلها قل كده ليه؟ ابدا يا استاذ شوكت ابدا، وبالكثير بيضة واحدة، وان كان على الحلو هو برتقانة بيكون الهوا وقعها من على الشجرة، ولما الدنيا بتبرد بدأت في نفسي بسلطانية شوربة فراخ. طب تسمح تعمل لي خدمة وتسيب العزبة وتمشي؟ الله الله الله الله، وليه كده بس؟ ما كنا كويسين وماشيين بما يرضي الله، ايه اللي حصل؟ اهو اللي حصل حصل بقى، المهم انك تسيب العزبة وتمشي دلوقتي كمان. ودلوقتي كمان؟ ايوة دلوقتي. طب نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين، عن اذنك احسن لك تخرج بالذوق يا بلبل بدل ما استعمل معاك القانون. انا ما سكنتش عندكم بالعافية يا استاذ شوك. يا انا انت في البلد عن اذنك يا استاذ شوكة. ليه؟ ما هو بدري يا شيخ الغاف. اوعى من وشك ايدي. الله، مين اللي رزع الباب بالشكل ده؟ ده شيخ الغفر، اصله خرج غضبان من بلبل علشان مش راضي يسيب العزبة. انا بدي افهم انتوا عاوزين نمشي من العزبة ليه؟ في حاجة حصلت مني؟ احنا كل اللي عاوزينه منك انك انت تبعد عن البيت النهاردة بس. فهمت انا دلوقتي. فهمت ايه؟ هو ظاهر ان في جماعة اكابر جايين يزوروكوا النهاردة ومش عاوزينهم يشوفون. هو فعلا كده، الناس الاكابر دول بقى يبقوا زي ما بيقولوا، يبقوا عمة الاستاذ شوقي، ودي ست غنية وما يصحش انها تشوفك وانت بالشكل ده. غنية؟ بتقولي غنية؟ لا لا لا لا، هي في الحقيقة يعني مش غنية قوي. ده حتى تقدر يعني ما تقدرش تقول عليها انها غنية خالص. طب مش جايز العمة اللي مش غنية دي ها تغلط وتفتكرني واحد من الفلاحين اللي بيشتغلوا في العزبة؟ مش ممكن، لان شكلك ده ما يدلش على انك فلاح ابدا. الحقيقه ان عليك القيمه يا استاذ شوكت. انا مش صايع زي ما انتوا فاكرين، انا ابن ناس، انا من عيله، غيرش بس الزمن هو اللي غدار. طب اذا كان كده يبقى تعمل باصلك بقى وما تخليهاش تشوفك. حاضر، من عيني، انا راح اختفي خالص ومش هخليها تشوفنا ابدا. كويس كده؟ ده كويس قوي، ده علشان خاطر العشره، العشرة اللي حتدوم على طول إن شاء الله. لغايه دلوقتي يا شوك؟ زمانها جايه، بس انا مش عارف هي هتيجي بالقطر ولا بالعربيه. لا طبعا ضروري هتيجي بالعربيه. الله، كويس انك لبست الجاكيته دي، حلوه قوي وعليها القيمه. متشكر. وانت كمان لايق عليك الفستان ده. حقيقي ده انا ما لحقتش اغيره. بقول لك ايه، تحب البس واحد تاني؟ لا لا لا بالعكس، ده جميل قوي، وانت على العموم زي القمر في اي فستان تلبسيه. بس على الله بقى عمتك تنبسط مني هي رخرة. ضروري ضروري لازم هتنبسط. شوكت، هي شكلها ايه عمتك؟ والله ما اعرفش بقى شكلها ايه دلوقتي، لان انا ما شفتهاش من ساعة ما كان عندي 6 سنين. الله، دي لازم هي. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اتفضلي يا عمتي مواهب. ده ايه المفاجأة السعيدة دي؟ ايه ده، شوكت ابن اخويا مش كده؟ ايوه ايوه يا عمتي، انا شوكت ودي رشيقه مراتي. اهلا اهلا وسهلا. انا كنت مشتاقه قوي ان اشوف مرات ابن اخويا واتعرف عليها كمان. ميرسي يا طنط. واشوف كمان العزبه الجميله اللي انتوا عايشين فيها دي. اهلا وسهلا يا عمتي، انت تشرفي وتانسي. اتفضلي اتفضلي استريحي يا عمتي. متشكره. انا انا انا انا فعلا محتاجه للراحه، اصل تعبت من العربيه ومطبط الشوارع، وخصوصا الشارع اللي بيوصل لعزبتكم. الحقيقه احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنصلحه قبل ما حضرتك ما تيجي، لكن اللي حصل ان انا جيت قبل ما عادي. ده صحيح. انا اصلي في الحقيقه كنت بزور ستات صحباتي بيتهم هنا في الفلاحين، معرفة بقى من زمان، ولما عرفت ان انا قريبة من هنا قلت اجي ازوركم بالمرة. يا مرحب يا مرحب. لكن شوكت، تعرف يا شوكت ان العزبة باين عليها انها كويسة قوي كده؟ طيب الحمد لله انها عجبتك. على العموم العزبة مش بمنظرها، لا بانتاجها، هو ده المهم. ايوه هو ده المهم. ايه ده، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه في ايه؟ انتوا موضبين ترابيزة شاي؟ اه ايوه طبعا علشان حضرتك. يا سلام، الشاي ده جه في وقته تمام. اتفضلي حضرتك يا طنط. يلا يا شوكت يلا اعزم على عمتك. عمتي مش عاوزة عزومة، البيت بيتها. اتفضلي يا عمتي استريحي هنا استريحي. ايوه يا ابني انا فعلا محتاجة ارتاح. صب الشاي رشيقة. حاضر. ايه ده؟ ايه الدوشة دي؟ مين اللي بيخبط؟ لا مؤاخذة يا هاني، انا اصلي لقيت الباب مفتوح قمت دخلت. عاوز ايه؟ جاي ليه؟ هو حضرتك تبقي مين؟ انا؟ انت ما تعرفش؟ لا يا فندم. انا عمة الاستاذ شوكت. عظيم عظيم جدا. اهو انا بقى جاي مخصوص علشان الاستاذ شوكت. معرفش ازاي ما قابلتوش وانت جاي، ضروري لازم تكون قابلته، اصله راح يجيب لي الشنط من العربيه الجديده الكبيره الشيك اللي هناك دي. حاجه بسيطه يا هانم، لاني جيت من الناحيه دي وضروري هو لازم مشي من سكه تانيه. المهم يا هانم، احب اعرفك بنفسي الاول. عبد الكريم، اسمي عبد الكريم حسنين، السمسار والمتمن والمصنف والقائم بأعمال المزادات وإلخ إلخ إلخ. والموضوع اللي أنا جاي علشانه العزبة يا هاني. العزبة؟ هي مالها العزبة؟ وحضرتك ما تعرفيش إنها معروضة للبيع؟ إيه؟ للبيع؟ أنا ما عنديش فكرة خالص عن الموضوع ده. إزاي يا هاني؟ دي معروضة للبيع بقالها 6 أشهر دلوقتي. على العموم أنا مضطر أمشي دلوقتي، وعاوز حضرتك تقولي له إني لقيت له مشترية ومديها معاد تقابلني هنا في العزبة الساعة 6:30، وفهمي انها ست غشيمة، ايوه ما تعرفش حاجة عن الزراعة ابدا، يعني ممكن انها تصدق اي حاجة تتقال لها، واسمها محاسن صالح. اها حاضر، محاسن صالح هقوله. ما سلام انت بقى. ما سلام ما سلام. قولي من فضلك. اقولك افندم. هو مش حضرتك برضو الاستاذ عبد الكريم السنفار؟ مين انا؟ الحمد لله انك جيت، لحسن انا كنت خايفة قوي لتكون ما استلمتش جوابي ومعرفتش المعاد. انا محاسن صالح اللي هتشتري العزة. ايوه بس انا مش حضرتك غلطانة يا هانم، انا مش الاستاذ عبد الكريم. يا خبر، امال حضرتك تبقى مين؟ لازم حضرتك صاحب العزة مش كده؟ يعني تقدري تقولي كده؟ يبقى نتكلم في الموضوع على طول. الحقيقة ان الاستاذ عبد الكريم لما وصف لي العزة انا حبيتها قوي كده؟ ايوه، بس اللي هناك ده لازم ينشال لانه مخسر شكل العزبة خالص. هو ايه ده؟ الجرن اللي هناك ده، ان شاء الله اول حاجة هعملها اني اهده على طول. انا عارفه الاستاذ عبد الكريم اتاخر كده ليه. هو حضرتك قابلت الاستاذ عبد الكريم قبل كده؟ لا لا لا انا ما شفتوش، لكن احنا كنا دايما بنتكلم مع بعض في التليفون. يبقى من واجب ان احذر حضرتك بقى. تحذرني من ايه؟ حضرتك يا هانم وقعت في ايدين واحد نصاب. نصاب؟ طبعا اذنك بقى. اللي هناك انت مين؟ انا؟ ايوه انت، تعال هنا اقوم قدامي. حاضر افندم. انت بتعمل ايه هنا في العزبة؟ انا ساكن هنا في الجرن اللي هناك ده. ما شفتش ابن اخويا شوكت؟ مين هو حضرتك تبقي عمة الاستاذ شوكت؟ انا؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا ارض احفاظي معالي. يا محاسن الصدف، أنا سعيد قوي اللي شفت حضرتك. سعيد؟ ليه؟ أنت تبقى مين؟ أنا بلبل، اسمي بلبل. عشت الأسامي يا بلبل. أنت تعرف العزبة دي كويس؟ شبر شبر يا ست هانم، شبر شبر. طب ممكن تفرجني عليها؟ أوي أوي. طب يلا بينا. لا هالرجلين كده ما ينفعش، لازم نركب ركوبة يعني لا مؤاخذة حماق. ايه ده؟ اوبا وفي سني ده يا بلبل اركب انا اوبا؟ وماله سنك ده؟ ده انت بسم الله ما شاء الله عيني عليك باردة، كلك شباب وحيوية. اوه بالله بس مش ده حصل اوبا. بس الظهر مش واخده بالك من نفسك ولا ايه؟ تعالي تعالي بالدنيا ما تسواش حاجة، فرفشي وانبصي بلاش الحمى. انت بتقولها ازاي؟ قولها لي تاني. حمى؟ تعالي نركب على الساقية ونخليها تلف بينا. معقولة دي؟ كل شي في الدنيا معقول. انت بتقول ايه يا استاذ عبد الكريم؟ بقول اني بعت لك العزبة. رشيقة، انا مش قادرة اصدق يا شوكت، بعتها بكام يا استاذ عبد الكريم؟ كله يا هاني مكتوب هنا. وانا اعتقد انك هتكون مبسوط جدا، بس يا استاذ شوكت الاتفاق ده معلق على شرط. يا خساره. لا لا لا لا لا، دي حاجه مش مهمه، كل ما في الامر ان المشتري الاستاذ نبيل عبد السلام المواردي. الله، اسم حلو قوي عليه القيمه. عاوز يضع ايده على العزبه بمنتهى السرعه، يعني بمجرد اتمام كل الاجراءات القانونيه من دفع وقبض وخلافه، والحمد لله كل الاجراءات دي انتهت. اتفضل يا سيدي، ادي العقد بتاعك اهو كامل وعليه امضاء المشتري كمان، وادي يا سيدي الشيك بتاعك اهو. الشيك بتاعي انا؟ ايوه يا فندم، وكل اللي عليك انك حاطمدي على السطر المنقط ده وتديني العقد. وماله؟ امضيلك. هو فين؟ فين القلم بتاعي؟ دقيقه واحده يا استاذ شوكت، دقيقه واحده. قبل ما تمضي احب انبهك ان العقد ده فيه شرط اساسي ثاني. المشتري وعائلته عاوزين ينقلوا هنا حالا دلوقتي. معقوله دي؟ طب مش يدينا فرصه على الاقل عشان ننقل العفش؟ مفيش داعي لنقل العفش، لان المشتري اللي عايز يشتري العزبه مش فلاح وما يعرفش حاجه عن الزراعه، وعاوز نظر زراعه عشان يدروا العزبه. وانت بتقترح يعني ان شوكت يكون هو نظر الزراعه؟ ايه رايكم في الفكره دي؟ والله فكره هايله. دي احسن حاجه في العقد كله. وهو بيقترح ان الجنينه اللي جنب الفيلا نصلحها ويعملها سكن خاص ليه، وانتم هتفضلوا قاعدين في الفيلا زي ما انتم بدون اي ايجار، يعني مكانا. يعجبك مرتب 500 جنيه في الشهر يا استاذ شوكت؟ الا يعجبني، وهي دي عاوزه سؤال؟ طبعا يعجبني. لا مو اخذة يا جماعه، اذا كنت حعطلكم شو. لا لا لا لا ابدا، اتفضلي يا عمتي، انت تنوري. تعال يا عوضين، تعال. انت مش كنت عاوز تقبض على بلبل؟ يا ريت يا ست هانم، يا ريت. طب انا بقى هخليك تقبض علي، دقيقه واحده هندهولك. بلبل بلبل، انا مش مطمن للحكايه دي، الفار بيلعب في عبي. بلبل. انا جيت اهو. مين؟ بلبل. ايه اللي انت لابسه ده يا بلبل؟ ايه السياسه دي كلها؟ يا نهار زي بعضه، وهقبض عليه ازاي؟ ده مش ممكن يكون متشرد. رشيقة افندم، شوكت اقدم لكم عمكم الجديد. ايه؟ عمنا الجديد؟ عاوزة تقولي انكم اتجوزنا النهاردة. ايه؟ الله، مالكوا اتخضيتوا كده ليه؟ انتوا مش ناويين تباركونا ولا ايه؟ ايوه، تعالوا باركوا لعمكم الجديد. طبعا لازم نبارك لك، الف مبروك يا عمي. متشكر قوي يا ابني. زغراتي يا بنت يا نرجس. وانتي يا رشيقه، مستنية ايه؟ مش تبركيلي؟ مبروك مبروك يا استاذ بلبل. لا مش بلبل. لا لا بلبل اندهيله باسمه الحقيقي يا رشيقه، في ده اسم الدلع. بلبل دي انا بس اللي اقولها. هو ليه اسم تاني غير بلبل؟ طبعا اسمه الحقيقي الاستاذ نبيل عبد السلام الموردي. ايه هو سيادتك الاستاذ نبيل عبد السلام الموردي؟ ايوان انا نبيل عبد السلام الموردي. يعني انت اللي اشتريت العزبة؟ حرامنا المصون هي اللي اشتريتها باسمي انا، وحتبقى الريس بتاعي وحنبقى عيلة واحدة في منتهى السعادة. زغرت يا ست هانم؟ زغرت يا نرجس. كنا مع اضحك تضحك لك الدنيا، اضحك تضحك لك الدنيا، برنامج كتبه احمد حلمي. صور الشخصيات حسان الالعاوي، عبد الرحمن ابو زهرة، عايدة كامل، خديجة محمود، عادل خلف، محب كاسر، علي عبد الرحيم، وسامية صالح. هندسة صوتية عزة ابو المعاني. مخرج مساعد عايدة عبد الله. مع تحيات احمد ابو زيد. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة اعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، اخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لنقل صلاة فجر هذا اليوم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات الطيبة لننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم من هذه الرحاب الطيبة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنك لم تشهدنا على خلق أنفسنا ولا على خلق غيرنا، ولم تتخذ أحدا من المضلين عضدا، ولم يكن لك شريك في الملك، ولم يكن لك ولي من الذل. أنت الغني المغني المانع، وأنت الضار النافع، لك الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. لك يا الله الثناء الحسن الجميل، نسألك اللهم عزا لا ذل بعده، وغنى لا فقر معه، وأنسا لا كدر فيه، وأمنا لا خوف بعده. هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحشرنا يوم نلقاك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري في صحيحه إذا قام وتهجد من الليل يدعو فيقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. أيها السادة، ونحن الآن في شهر رجب، شهر من الأشهر الحرم التي هي أربعة كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذا الشهر الكريم شهر فيه حدثت معجزة الإسراء والمعراج بعد أم المعجزات كلها، وهي القرآن الكريم الذي أنزل على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رجب يتيه على الشهور بهذه المعجزة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة دنت السماء من الأرض، وكانت أعظم هدية إلى المسلمين في هذه الليلة، حيث فرضت الصلاة 50 في الأجر 5 في العمل، كل هذا تكريما لرسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، وتسرية له في هذه الرحلة المباركة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نبدأ معا أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم بخير الحديث وطيب الكلم، تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من الآية 17 إلى الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء الله العظيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب عزيز حكيم يهدي للتي هي أقوم، يخلو من التناقض والاختلاف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. هكذا أيها